شيل الدين الدنيا هتتحول في ثواني الغابة، بس ازاي الناس هتقرب لو شايفينه كآبة؟ شيل الدين الدنيا هتتحول في ثواني الغابة، بس ازاي الناس هتقرب لو شايفينه كآبة؟ عارف ليه بيجيلنا أمل دايما ويروح كالعادة؟ فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة. الدنيا تعيشها انت بتختار بإرادتك، لو ربنا قالك ده غلط قالها علشان مصلحتك. اللي بيضحك للدنيا الدنيا هتضحك له زيادة، حب وخلي الكل يحب يا ناس ده الحب عبادة. عارف ليه بيجيلنا أمل دايما ويروح كالعادة؟ فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة. اكره اي غلط وما تكرهش الغلطان، كان ممكن تبقى انت مكانه تكون في التوبة طمعان، او تايه ومحدش دله الصح طريقه ازاي، ادعي له ربنا يهدي ويغير عمره الجاي. بيجيلنا امل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة. أمل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة. شيل الدين الدنيا هتتحول في ثواني الغابة، بس ازاي الناس هتقرب لو شايفينه كآبة؟ شيل الدين الدنيا هتتحول في ثواني الغابة.